السؤال الثالث يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السائل كتبها ونفلني إلى دار الهجرة؟ ونص الحديث لا، ونقلني إلى دار الهجرة. معنى نقلني أنه هو الذي أعد وسيلة النقل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة متخفيا. كان أبو بكر قد أعد راحلتين وسمنهما وأعد الزاد، ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله ونقلني إلى دار الهجرة، يعني بمعنى أنه هو الذي تكفل بإعداد وسيلة الهجرة والتي أوصلتنا إلى المدينة، والله أعلم.